باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. في الصحيح في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الباب أيضا من التحذير من وسائل الشرك، فإن من وسائل الشرك هو البدع الكائنة عند القبور، ومنها اتخاذها مساجد، وعبادة الله عندها يفضي ذلك في تطور الأمر إلى أن تعبد وتقصد وترجى من دون الله. ولهذا كان الشيخ موفقا بهذه الترجمة، باب ما جاء في التغليظ أي في التشديد والوعيد والنكارة والزجر والتهديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد هذا الرجل الصالح الذي هو الشرك. إذن التغليظ في عبادة الله عند القبر هذا شرك أصغر، وعبادة صاحب القبر شرك أكبر. وذكر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وكانت ممن هاجر مع زوجها أبا سلمة إلى الأرض الحبشة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها في الحبشة، والحبشة كانوا على ديانة النصرانية في طائفة الأرثوذكس كما عليه الأقباط الآن، الكنيسة الشرقية والأرمن والصرب وأضرابهم، وما فيها من الصور تصاوير تماثيل، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فجعلوا هذه الصور والتماثيل وسائل إلى التعظيم الذي هو غلو يفضي إلى الشرك، وقال فيهم أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا في من عبد الله عند القبر، فكيف بمن عبد صاحب القبر؟ فكيف بمن صور الصورة وقصدها في طلب حاجاته ودفع كرباته؟ ولهذا جاء في حديث جندب، يعني هؤلاء يقول شيخ الإسلام جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور لما عظموها ورفعوها صبغوها بنوا فيها الأبنية القباب رفعوها عن الأرض أناروها كتبوا عليها زينوها خلقوها وضعوا عليها الستائر والشموع وأمثال ذلك، وجمعوا بفتنة التصاوير أي التماثيل، فتنتين صارتا من وسائل الشرك لما كانتا سببا في صرف الناس عن التوحيد. وفي حديث ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنه لما نزل به يعني قبل وفاته في مرضه الذي مات به طفق يطرح خميصة على وجهه هكذا فإذا اغتم بها كشفها لحرارة سكرات الموت، ثم قال وهو في هذه الأثناء أشد ما يكون شفقة على هذه الأمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أصل المساجد عبادة الله، لكن عبدوا الله في هذه الأماكن في القبور، تطور الأمر إلى أن عبدوا المقبورين. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولهذا يا أخواني، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الناس أين يضعونه، فقال بعضهم: ندفنه في البقيع مثل مع المسلمين، وقال: بل ندفنه في مكان وحده بارزا، وقالوا غير ذلك. فجاء الفرج على يد أبي بكر، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. فرفعوه وحفروا تحت فراشه وغسلوه، ثم دفنوه في موضعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يبرز في مكان بارز؟ لئلا يتخذ مسجد. ولم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، ولم تدخل الحجرات في بناء المسجد إلا بعد 100 سنة من موته عليه الصلاة والسلام، في تصرف الوليد بن عبد الملك الذي قدمه عليه التابعون في زمنه. في حديث جندب الذي رواه مسلم، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بـ5 ليالي وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، تبرأ من خلة كل أحد، لأن الله قد اتخذه خليلا. هذا في حق الرسول، أما في حق غير الرسول يجوز أن يتخذ الرسول خليلا، لأن الخلة محبتك لشخص واحد لا يزاحم على هذه المحبة. قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خوة الإسلام ومودته. هذا فيه فضل أبي بكر. ثم قال: ألا إن من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى ومن قبلهم من قوم نوح، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما المساجد؟ موضع العبادة، الصلاة، قراءة، الدعاء. لا تجعلوا قبوركم للصلاة إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة الجنازة. لأنك إذا صليت لله عند القبر، أو جعلت القبر أمامك أو يمينك أو يسارك أو خلفك، في المستقبل تقصد صاحب القبر. فالصلاة عند القبور شرك أصغر، والصلاة إلى المقبور تقصده بصلاتك شرك أكبر. مثال آخر: الذبح، ذبح لله عند القبر الصالح، هذا شرك أصغر، كما جاء في حديث: من نذر أن ينحر إبلا له ببوانة. ذبح لله شرك أصغر. فإن ذبح تقربا لصاحب القبر أو صاحب المزار والضريح فهذا شرك أكبر. مثال ثالث: الطواف، طاف بهذا الضريح لله، طاف بضريح عبد القادر، بضريح السيدة عائشة أو زينب أو نفيسة أو سكينة، أو بضريح البدوي أو الحضري، طوافه لله، هذا شرك أصغر وبدعة لا يقبلها الله. طاف تقربا لصاحب القبر فهذا شرك أكبر بالطواف مع الله بالعبادة. ولهذا لم يشرع الله طوافا في أي بنية في الدنيا إلا إيش؟ إلا بقبة الصخرة، صح؟ إلا بالكعبة. حتى قبة الصخرة لا يطاف بها ولا يتمسح بها ولا تعظم، آية ما فيها جبل من عليه عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس له أي مزية غير ذلك. فهذا ما قرره الشيخ في تحريم وسائل الشرك وذرائعه وأسبابه، وأن حكم هذه الوسائل هو الشرك الأصغر لأنها تفضي إلى الأكبر. نعم. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه: ولهذا لا تصح الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة، ولا في المراحيض لأنها أماكن النجاسات، ولا في معاطن الإبل خوف على المصلي من قيام الإبل وثورانها عليه. فهذه أماكن حرم فيها الصلاة، أعظمها ألا نصلي في المقابر لئلا نستحق بهذا لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ويتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الجامع بينهم؟ الشرك. فالذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أشركوا، إما شرك أصغر أو أكبر، والأصغر مفضي ووسيلة للأكبر. والذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم كفار. لا تقوم الساعة في الأرض من يقول إيش؟ الله الله. فجامع ما بينهما هو الشرك والكفر.